الحجاج وإخماد فتنة الكوفة. لقد كانت طريقة ظهور الحجاج في الكوفة أول مرة وطريقة إخماده للفتنة تدل على ذكاء ودهاء منقطع النظير، وأعظم دليلا بأن الحجاج لم يكن سفاكا للدماء متعطشا لها كما يزعمون ويفترون عليه الذين شوهوا تاريخه، فقد تعجبون بأنه أخمد الفتنة في الكوفة بخطبة واحدة، بل وقد تعجبون بأنه لم يقتل في إخماد فتنتها إلا واحدا فقط لا غير، وهو عمير بن ضابئ التميمي، وسنشرح قصته في سياق هذا الحديث ولماذا قتله. فهو لم يستخدم القوة مع أهل الكوفة، وليس كما رسخ في العقول بأنه استباح الكوفة وأخذ ضربا بالأعناق ودون شفقة ولا رحمة، وأنه أغرقها بالدماء. هكذا يعتقد الناس نتيجة الافتراء على الحجاج، ولكن الحقيقة غير ذلك تماما. فالحجاج تعامل مع أهل الكوفة بطريقة نفسية فيها علاج لنفسيتهم المتمردة، والتي لا يمكن أن تعالج إلا بالترهيب دون الترغيب، والوعيد والنذير والتهديد دون الصفح، والقوة والشدة دون اللين، والحسم والحزم دون تردد. وهذا ما يدل عليه في طريقة ظهوره في العراق وخطابه لهم في مسجد الكوفة. كيف دخل الحجاج الكوفة؟ لقد دخل الحجاج الكوفة بهدوء ودون ضجيج أو استعراض للقوة لإرعاب أهلها، فهو لم يهاجم الكوفة بجيش جرار وعاث فيها الفساد وأغرقها بالدماء، بل عندما دخلها لم يكن معه إلا 12 رجلا، وكان ذلك في عام 75 هجري، وتوجه فورا إلى مسجدها، مسجد الكوفة الذي بناه سعد بن أبي وقاص بطل القادسية بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعندما دخل المسجد لم يحتك بالناس، وإنما فورا قام باعتناء المنبر، وكان ملثما بعمامة حمراء، وهو يتوشح سيفه وقوسه، وأخذ ينادي في الناس: هلموا إلي أيها الناس. ثم صمت برهة من الزمن لا يتكلم، مكتفيا بالنظر إليهم بنظرات حادة، فأثار فضولهم وأحبوا أن يسمعوا كلامه، ولكنه أطال السكوت مما زاد من توترهم وانفعالاتهم، حتى ظنوا بأنه عاجز عن الكلام والتعبير، وظنوا أنه قد أصيب بالارتباك من الموقف، فأخذ الاستخفاف به يتسلل إلى نفوسهم التي هي أصلا جبلت على الاستخفاف بالولاة. فقال أحدهم: أحصبه؟ أي أرميه بحصاة؟ فقالوا: انتظر قليلا حتى ننظر. ثم أطال الحجاج صمته وهو ينظر إليهم، مما أحدث جلبة وهمهمة بين الناس، وقال بعضهم إنه الأمير الجديد ووالي بني أمية، وأخذوا يلعنون بني أمية همسا بينهم، فكيف يستعملون مثل هذا المعتوه؟ وضيع الله العراق حيث يكون هذا أميرها، فوالله لو دام هذا أميرا كما هو لما كان بشيء. لعنه الله ولعن من أرسله، أرسل إلينا غلاما لا يستطيع أن ينطق عيا، قاتله الله ما أغباه وأذمه، وأخذ بعضهم الحصى بيده ليرميه بها. وبينما هم في هذا الحال النفسي والحيرة من أمرهم، انتفض الحجاج واقفا شامخا، فكشف عن وجهه اللثام، فرفع السيف في وجوههم وأطلق للسانه العنان، وأخذ يبرق ويرعد ويعذر وينذر ويتهدد ويتوعد وهو يزمجر كالأسد الهصور، وأخذ يخاطبهم بالقصيدة المشهورة، وهي ليست للحجاج، وإنما استعارها لما فيها من معاني واعتزاز بالنفس وتهديد ووعيد، فهي قصيدة للشاعر سحيم ابن وثيل الحميري، وهو شاعر مخضرم عاش 40 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام. أنا ابن جلة وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، صليب العود من سلفي نزار، كنصل السيف والضاحي الجبين، هذا أوان الشد فاشتد زيم، قد لفها الليل بسواق حطيم، ليس براعي إبل ولا غنم، ولا بجزار على ظهر وضم، قد لفها الليل بعصلبي، أروع خراج من الدوي، قد شمرت عن ساقها فشدوا، وجدت الحرب بكم فجدوا، وليس القوس فيها وتر عرد، مثل ذراع البكر أو أشد، أما والله إني لأحتمل الشر بجمله وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله، وإني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، وإني لأنظر إلى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى. إني والله يا أهل العراق ومعدن الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق، لا يغمز جانبي ولا يقعقع لي بالبنان. وإن أمير المؤمنين نثر كنانته ثم عجم عيدانها، فوجدني أمرها وأشدها مكسرا، فوجهني إليكم ورماكم بي، فإنه قد طالما أوضعتم في الفتن وأضجعتم في مراقد الضلالة وسننتم سنن البغي. وأيم الله لأوحدنكم لحد العصا، ولأقرعنكم قرع المروة، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، فإنكم كأهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إني والله لا أعد إلا وفيت، ولا أهم إلا أمضيت، ولا أخلق إلا فريت، وإياي وهذه الزرافات والجماعات، وقيل وقال وما يقولون، وفيما أنتم وذاك؟ أما والله لا تستقيمن على طريق الحق، أو لا دعن لكل رجل منكم شغلا في جسده، وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم عطياتكم، وأن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبي صفرة، وإني أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف بعد أن أخذ عطاءه بثلاث أيام إلا وضربت عنقه. فدب الرعب والخوف في قلوبهم، وأخذوا يتحسسون رؤوسهم حيث سمعوا كلاما لم يسمعوه من قبل، اخترق نفوسهم المتمردة وأحدث فيهم الأثر المطلوب من قبل الحجاج، حتى أنه لم يجرؤ أحد منهم أن يناقش أو يعترض ولو ببنت شفه على ما سمع، فإذا به يخمد هذه الفتنة بخطبة واحدة وبكلمات حادة حد السيف، قاطعة مانعة، أغنته عن إراقة الدماء وكفته شر القتال، ولم يريق إلا دما واحدة كما قلنا آنفا، وإليكم حكايتها ولماذا أراقها. فبعد هذه الخطبة المليئة بالتهديد والوعيد، أتى شخص إلى الحجاج يشكو له أحد شيوخ القبائل، وأنه استهان به وبأمر الوالي ولم يلتحق بجيش المهلب بن أبي صفرة كما طلب الحجاج في خطبته، فأرسل الحجاج في طلبه، فإذا به عمير بن ضابئ الحنظلي التميمي من أشراف الكوفة وزعيم بني تميم. وعندما مثل أمام الحجاج قال له الحجاج: ما الذي أخرك عن اللحاق بجيش المهلب؟ فقال عمير: أصلح الله الأمير، أنا في هذا البعث وأنا شيخ كبير وعليل، وابني هذا أشد مني. فقال الحجاج: هذا خير لنا من أبيه. ثم قال: ومن أنت؟ قال: أنا عمير بن ضابئ التميمي. قال الحجاج: هل سمعت كلامنا بالأمس؟ قال عمير: نعم. فقال الحجاج: ألست أنت الذي غزا عثمان بن عفان؟ أي أنت من الذين قتلوا عثمان؟ قال: بلى. قال: يا عدو الله، أفل إلى عثمان بعث بدلا، فما حملك على هذا؟ قال: إنه حبس أبي وكان شيخا كبيرا. قال الحجاج: أوليس الذي يقول: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني تركت على عثمان يبكي حلائله؟ إني أحسب أن في قتلك صلاح البلدين الكوفة والبصرة، وأنه لقبيح بمثلي أن يكون كذابا أن أقول وأهدد وأتوعد ولا أفعل. فأمر الحراس أن يضربوا عنقه، فضربوا عنقه وصادر ماله لبيت مال المسلمين. فكان قتل الحجاج لعمير بن ضابئ التميمي زعيم بني تميم ومن أشراف الكوفة رسالة قوية ومرعبة إلى أهل الكوفة، مضمونها أن تهديده ووعيده جد لا هزل فيه، وأنه يوفي بما يقول ويعد ويتوعد، وأنه لا يهاب أحدا أو يحسب حساب أحدا من الناس مهما بلغت منزلته الاجتماعية. ولم يكتفي بقتله، بل وأمر مناديا في الكوفة ينادي: ألا إن عميرا بن ضابئ أتى بعد الثالثة، وكان قد سمع النداء، فأمرنا بقتله ألا فإن ذمة الله بريئة ممن بات الليلة من جند المهلب وفي اليوم الثالث. وبينما الحجاج في قصر الولاية فإذا بجمع غفير في السوق يكبر تكبيرا عاليا، فسمع الحجاج تكبيرهم فخرج إليهم ودعا الناس إلى المسجد، فصعد المنبر وقال: يا أهل العراق، إني سمعت تكبيرا ليس بالتكبير الذي يراد به وجه الله، ولكنه التكبير الذي يراد به الترهيب، وقد عرفت أنها عجاجة تحتها قصف يا بني اللكيعة وعبيد العصا وأبناء الأيامة، ألا يربع رجل منكم على ضلعه ويحسن حقن دمه ويرفع قدمه؟ فأقسم بالله لأوشك أن أقع بكم وقعة تكون نكالا لما قبلها وأدبا لما بعدها. وبعد أن أطفأ نار الفتنة في الكوفة وأعادها إلى بيعة الخليفة عبد الملك بن مروان وأعاد لها الأمن والأمان، كان لابد أن يكمل المهمة، وهي إخماد فتنة البصرة. ثانيا، الحجاج وإخماد فتنة البصرة. بعد أن أخمد الحجاج فتنة الكوفة كانت أمامه مهمة أخرى ولا تقل خطورة عن فتنة الكوفة، وهي إخماد فتنة البصرة. ولكن قبل أن ينتقل الحجاج من الكوفة إلى البصرة كان لابد من تعيين وال على الكوفة يمنع اشتعال الفتنة والنفخ في نارها من جديد، ولابد أن يكون هذا الوالي له مواصفات خاصة وله منزلة في نفوس أهل الكوفة فيسمع له ويطيع. ولم يختار بطاشا جبارا عنيدا، فاختار أحد أبناء الصحابة له منزلة عنده وعند المسلمين وعند أهل الكوفة خاصة، وهو عروة ابن المغيرة ابن شعبة. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد عينه واليا على الكوفة، ووالده من كبار الصحابة هو الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة، والذي له مواقف ومشاهد في الإسلام، فهو قد حضر بيعة الرضوان من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن قادة الفتح الذين حضروا فتوحات العراق وبلاد الشام، فهو قد حضر القادسية واليرموك، وفقد عينيه في اليرموك، ووله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البصرة بعد فتح العراق، وهذا يدل على تقديره وحبه لعلي بن أبي طالب ولجميع الصحابة ومنزلتهم في قلبه، ولم يكن ناصبيا كما يدعي الشيعة المجوس. وبعد ذلك غادر الحجاج الكوفة إلى البصرة وهو مطمئن لاستقرار الوضع فيها، وهو أيضا يتمتع بمعنويات تعانق السحاب نتيجة نجاحه بإخماد فتنة الكوفة بسهولة وبلسانه ودون إراقة دماء، ومما جعله يزداد ثقة بنفسه وتصميما على استكمال مهمته بإخماد الفتنة في البصرة بأسرع وقت ممكن، ما جعله متشوقا إلى الذهاب إليها ولقاء أهلها لإخماد نار فتنتها وبنفس الأسلوب الذي استخدمه في الكوفة. فكان ما فعله في الكوفة رسالة قوية وشديدة اللهجة قد سبقته إلى البصرة، فجعلت أهلها يترقبون قدومه إلى البصرة بخيفة ويتفكرون ويتساءلون: ماذا سيفعل بنا الحجاج؟ هل سيبطش بنا ويعمل السيف في رقابنا ويسفك دماءنا لبث الرعب في قلوبنا ويفعل بنا ما لم يفعله بأهل الكوفة، أم فقط سيكتفي باستخدام لسانه معنا كما فعل مع أهل الكوفة؟ فعندما وصل البصرة فعل كما فعل عندما وصل الكوفة، فلم يعلن الأحكام العرفية ولا حالة الطوارئ، ولم يذهب إلى الشوارع والأسواق ويقوم بقطع الرؤوس والأعناق وينكل بالناس ويبث الرعب في قلوبهم ونفوسهم، وإنما ذهب فورا إلى مسجدها الجامع واعتلى منبره وأخذ يخاطب أهل البصرة بقوة وعنفوان بكلمات فصيحة بينة ثائرة غاضبة قاطعة لا تحتمل التأويل، وأشد حدة من الكلمات التي خاطب بها أهل الكوفة لترهيبهم وحتى يكفوه دماءهم وحتى يعلموا بأن كلامه جد لا هزل فيه، قائلا لهم: أيها الناس، من أعياه داؤه فعندي دواؤه، ومن استطال أجله فعلي أن أعجله، ومن ثقل عليه رأسه وضعت عنه ثقله، ومن استطال ماضي عمره قصرت عليه ما فيه، وأن للشيطان طيفا وللسلطان سيفا، فمن سقمت سريرته صحت عقوبته، ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه، ومن لم تسعه العافية لم تضق عنه الكهلة، ومن سبقته بادرة فمه سبق بدنه بسفك دمه، وإني أنذر ثم لا أنذر، وأحذر ثم لا أعذر، وأتوعد ثم لا أعفو، إنما أفسدكم ترنيق ولاتكم، ومن استرضى لبه ساء أدبه، إن الحزم والعزم سلبا مني صوتي وأبدلان به سيفي، فقائمه في يدي ونجاده في عنقي، وذبابة قلادة لمن عصاني. والله لأمر أحدكم أن يخرج من باب من أبواب المسجد، فخرج من الباب الذي يليه إلا ضربت عنقه، ثم دعا الناس المتخلفين عن الجهاد وعن جيش الفتح بقيادة المهلب بن أبي صفرة إلى الالتحاق به فورا ودون تأخير، قائلا لهم: ومن كان بالبصرة من جيش المهلب فليلحق به، فمن وجدته بعد ثالث ضربت عنقه. فما إن انتهى من خطابه حتى تسابق أهل البصرة إلى تجديد البيعة لبني أمية وللخليفة عبد الملك بن مروان، وسمعوا وأطاعوا وصاروا يتحسسون رؤوسهم ويتفقدون أعناقهم، وهكذا استطاع الحجاج بلسانه وبهيبة من الله وتأييد منه بأن يعيد البصرة إلى سلطان خلافة بني أمية، فلم يستعمل سيفه إلا مرة واحدة أثناء إخماده لفتنة الكوفة، عندما أمر بقتل عمير بن ضابئ التميمي، والذي شرحنا قصته في إخماده لفتنة الكوفة، فهذا الدم الوحيد الذي أريق في إخماد الفتنتين الكوفة والبصرة. فتخيلوا ماذا يحصل اليوم عندما تتمرد مدينة على حاكم من حكام اليوم يقوم بمسحها من الوجود، وها نحن نرى بأم أعيننا ماذا يفعل الباطنيون الشيعة المجوس والنصيريون العلويون الذين يحقدون على الحجاج وبني أمية وعلى الإسلام والمسلمين بالمسلمين في سوريا والعراق، حيث قتلوا وشردوا ويتموا ورملوا وثكلوا الملايين من المسلمين وهدموا مساجدهم ومدنهم ودون شفقة ولا رحمة، وجعلوا العراق والشام خرابا يبابا. أما الحجاج اللهم ارض عنه، فقد أخمد نار الفتنة وأعاد الأمن والأمان والاستقرار للمدن المتمردة بلسانه، وكان يهدد بسيفه ولا يضرب به، واستخدامه للسانه بدلا من سيفه لهو أعظم دليل على أنه لم يكن سفاكا للدماء متعطشا لها، ولا كما يدعي المفترون عليه بأنه كان لا يعرف إلا لغة السيف، وبأنه أغلق المسجد على من فيه وقام بارتكاب مذبحة فيه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فالله سبحانه حباه فصاحة اللسان وقوة البيان وموهبة الخطابة، فكان تأثير لسانه في من يستمع له أقوى تأثيرا من حد السيف، وعندما وجد أنه يستطيع أن ينجز مهمته بلسانه فقط لم يلجأ لسيفه، وهذا أيضا من أعظم الأدلة على حرصه على دماء المسلمين، فكيف بدماء الصحابة؟ وبعد أن أتم مهمته بالبصرة بنجاح لم تنتهي الفتن ولم تنتهي مهمته، فلا زال أمامه مهمات ومهمات وإخماد الكثير من الفتن سنتحدث عنها بالتتابع. ثالثا الحجاج وإخماد تمرد ابن الجارود. بعد إخماد الحجاج لفتنة الكوفة والبصرة دون إراقة دماء، فإذا بتمرد يندلع في البصرة بعد عام تقريبا وأثناء انشغال جيشه بمحاربة الخوارج في مدينة في بلاد فارس اسمها رستق أباد قريبة من أصفهان، وكان يقود هذا التمرد شخص يدعى أبو محمد عبد الله ابن علي ابن الجارود النيسابوري، وهو أحد أشراف البصرة وكان مسموع الكلمة وله تأثير على أهلها، فالقول عندهم ما يقوله ابن الجارود. وكان سبب هذا التمرد ليس ظلم الحجاج وبني أمية وعدم شرعية خلافة بني أمية كما هي الحجة التي تغطت بها جميع الفتن التي اجتاحت الدولة الأموية، ولكن كان السبب ماديا بحتا، والدفاع عن المكتسبات المادية التي حصلوا عليها من عبد الله ابن الزبير ليؤلف بها قلوبهم لينحازوا له ضد بني أمية. فبعد أن أخمد الحجاج فتنة عبد الله ابن الزبير والكوفة والبصرة وأعادهم إلى حضن خلافة عبد الملك ابن مروان، قرر الحجاج وقف هذه الأعطيات والمكتسبات المادية، وكان قرار الحجاج مبنيا على أن هذه الأعطيات هي شراء الذمم والولاء بالمال، وبما أن عبد الله ابن الزبير لم يعد موجودا وأنه قتل أثناء إنهاء تمرده، وبعد أن أخمد الحجاج فتنة البصرة واستقر الأمر فيها لبني أمية، فلم يعد هناك مبرر لهذه الأعطيات، وخصوصا أنها كانت من عبد الله ابن الزبير للخروج على بني أمية، مما دفع ابن الجارود أن يرفض قرار الحجاج، فقام بتحريض أهل البصرة على الخروج عن طاعة الحجاج، فإليكم ما حدث وكيف اندلعت هذه الفتنة. وقف الحجاج عندما كان جيشه بقيادة المهلب بن أبي صفرة يخوض حربه ضد الخوارج الأزارقة، يخطب في الناس ليشد أزر المهلب في محاربته للخوارج، فكانت خطبة فيها وعظ وتذكير بخشية الله، وفيها وعيد ونذير، وأعلن فيها إلغاء الأعطيات التي كان يعطيها لهم عبد الله بن الزبير، وكانت سببا في اندلاع الثورة ضد الحجاج. فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن الله كفانا مؤنة الدنيا وأمرنا بطلب الآخرة، فليته كفانا مؤنة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهلاءكم لا يتعلمون وشراركم لا يتربون، ألا وإني أعلم بشركم من البيطار بالفرس، الذين لا يقرؤون القرآن إلا جهرا ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، وإنما الدنيا عرض زائل يأكل منها البار والفاجر، الآخرة أجل مستأخر يحكم فيها ملك قاهر، ألا فاعلموا وأنتم من الله على حذر، واعلموا إنكم ملاقوه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة والشر كله بحذافيره في النار، ألا وإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أعلن الحجاج في هذه الخطبة وقف أعطيات ابن الزبير قائلا: ألا وإن الزيادة التي زادها ابن الزبير في عطاياكم رواتب الجند زيادة فاسق منافق لسنا نجزيها. فقال ابن الجارود معترضا على إلغاء الحجاج لأعطيات ابن الزبير: إنها ليست بزيادة ابن الزبير، وإنما هي زيادة أمير المؤمنين عبد الملك قد أنفذها. ورفض ابن الجارود الانصياع لأوامر الحجاج والقبول بوقف الزيادة في الأعطيات لأهل البصرة، ثم قام بتحريض الناس على الثورة على الحجاج، فاستجاب له كثير من الناس، والتف حوله مجموعة من وجهاء القوم، وعلى رأسهم عبد الله بن حكيم والهزيل بن عمران البرهمي وغيرهم من أشراف أهل البصرة، وأعلنوا مساندتهم ودعمهم لابن الجارود والوقوف إلى جانبه وتأييد مطالبه، وأعلنوا الثورة والتمرد على الحجاج دفاعا عن مكتسباتهم التي حصلوا عليها من عبد الله بن الزبير، وقاموا بمبايعة ابن جارود على إخراج الحجاج من العراق، ثم قاموا بكتابة رسالة إلى الخليفة عبد الملك بن مروان بصيغة التحدي والأمر، طالبين منه خلع الحجاج وتولية غيره، فإن لم يفعل خلعوا عبد الملك نفسه، ولكن الخليفة عبد الملك رفض مطلبهم وتحديهم له، مما دفع ابن الجارود إلى إعلان الثورة على بني أمية، فأيقظ ابن الجارود الفتنة من جديد في البصرة، فشبت الثورة في أهل البصرة كالنار في الهشيم، فوجدت جميع القوى الكارهة للحجاج وبني أمية في هذه الثورة فرصة سانحة للخروج على الحجاج وبني أمية، ومعتقدين بأن النصر هو حليف ابن الجارود، خاصة وأن جيش الحجاج ما زال منشغلا في مواجهة الخوارج، فمالوا مع الكفة والجهة التي ظنوا بأنها راجحة وغالبة. وحاول الحجاج بداية أن ينهي هذه الثورة سلميا، فبعث إلى ابن الجارود رسولا يطلب منه الحضور إليه، ولكن كان رد ابن جارود مستخفا بالحجاج وفيه إهانة له، فقال للرسول رافضا الحضور: لا ولا كرامة لابن أبي رغال، يقصد بأبي رغال الحجاج، وكما نعرف أن أبي رغال هو الذي كان يدل جيش أبرهة الحبشي على الكعبة. وعلى الحجاج أن يخرج من البصرة مذموما مدحورا وإلا قتلناه. فلما كان هذا الرد من ابن الجارود رد عليه رسول الحجاج يقول لك الحجاج: أتطيب نفسا بقتلك وقتل أهل بيتك وعشيرتك؟ والذي نفسي بيده لئن لم تأتي لأجعلن قومك عامة وأهل بيتك خاصة حديثا للغابرين. فقال ابن الجارود: لولا أنك رسول والرسل لا تقتل لقتلتك. وأمر به فضرب وأخرج. فبعد رفض ابن الجارود الامتثال لأمر الحجاج بالحضور، قام الحجاج بقطع الجسور والطرق وحماية بيت المال خوفا من أن يتعرض للنهب من قبل المتمردين. وعندما بدأ زحف ابن الجارود وأعوانه نحوه، لم يكن مع الحجاج سوى خاصته وأهل بيته، حيث أن جيشه كان يحارب الخوارج بقيادة المهلب بن أبي صفرة كما ذكرنا آنفا. فتقدم ابن الجارود وأعوانه باتجاه الحجاج، وكانوا وهم في طريقهم ينهبون ويسرقون ما يصادفهم من متاع ودواب، ويخربون الدور والخانات، ودخلوا بيت الحجاج واعتدوا على أهل بيته، وحملوا زوجتيه بنت النعمان ابن بشر وأم سلمة بنت عبد الرحمن ابن إسماعيل. ولكن الله سبحانه بعث للحجاج قوة لتقلب ميزان القوة لصالحه، حيث كان ابن الجارود وابن الهزيل وابن حكيم زعماء الثورة على بني أمية يتدارسون ما هم عازمون عليه، فمر بهم عباد ابن الحسين الحطبي فقال لهم: أشركون في نجواكم؟ فردوا عليه باستهزاء واستخفاف وعدم اكتراث به، فقالوا له: هيهات أن يدخل في نجوانا أحد من بني الحطب. فغضب الرجل من جوابهم، مما جعله ينضم إلى الحجاج ومعه 100 من الرجال. والتقى الفريقان في معركة لم تدم طويلا، انتهت بهزيمة ابن الجارود ومقتله. وعندما انتهت المعركة لم يقم الحجاج بقتل أحد من جماعة ابن الجارود المنهزمين غير الذين قتلوا في المعركة، بل بعث من ينادي بأمان الناس بأمصارهم. فكان من أخلاق الحجاج وشيمه أن لا يتتبع المنهزمين من العامة وينظر إليهم نظرة التابعين المقهورين، فليس لديه روح الانتقام. أما قادة وزعماء الفتن والثورات كان لا يتساهل معهم ولا تأخذه بهم شفقة ولا رحمة، ويقطع رؤوسهم ليقطف رؤوس الفتنة حتى لا تقوم لهم قائمة، وحتى يستتب الأمن ويرتدع كل من تسول له نفسه بالخروج عن الخليفة والوالي. وبعد أن تمكن الحجاج من إخماد ثورة ابن الجارود، كتب لعبد الملك ابن مروان رسالة تبين ما حدث من ابن الجارود وما فعله أهل العراق وما آل إليه الأمر، فقال في كتابه: أما بعد، فالحمد لله الذي حفظ أمير المؤمنين، إني لما أنزلت منزلتي من رستقباد وثب علي أهل العراق فخالفوني ونبذوني ودخلوا فسطاطي وانتهبت أموالي وقالوا: أخرج من بلادنا إلى من بعثك إلينا، ففارقني البعيد وأسلمني القريب ويأس مني الشقيق، فشددت عليهم بسيفي ولقيتهم بشيعتي وقلت: الموت خير من البراح، فوالله ما رمت الفرصة حتى جعل الله لأمير المؤمنين منهم أنصارا، فضربت بمقبلهم مدبرهم وبمطيعهم عاصيهم، فقتل الله عز وجل طاغية القوم عدو الله ابن الجارود و18 من رؤوسهم، وضرب الله عز وجل وجوههم، فأخذوا شرقا وغربا، ثم إني أمنت الناس غائبهم وشاهدهم، فتراجعوا وألحقت الناس بأمصارهم، ولله الحمد كثيرا والسلام. فرد عليه عبد الملك برسالة مختصرة مفيدة فيها موافقته على ما فعل، وفيها تأكيد على إن عادوا إلى التمرد فعد لقتالهم. يقول فيها: أما بعد، فقد بلغني كتابك وأنت الناصح النجيب الأمين بالغيب القليل العيب، فإذا رابك من أهل العراق ريب شك فاقتل أدناهم يرعب منك أقصاهم والسلام. وهكذا قام الحجاج باستئصال شأفة فتنة ابن الجارود بقتل أقل عدد وهم رؤوس الفتنة، وليس بأنهار من الدماء، فهو كان أشد الناس حرصا على دماء المسلمين، وهو في فتنة ابن الجارود كان مدافعا عن نفسه وليس معتديا، بعد أن رفض ابن الجارود التفاوض مع الحجاج لحل الأمر سلميا، وكان رده مهاجمة الحجاج واستباحة بيته والاعتداء على أهل بيته واستباحة بيوت وأموال المسلمين. رابعا، الحجاج وإخماد فتنة الزنج. ما إن فرغ الحجاج من إخماد نار فتنة ابن الجارود والتي تحدثنا عنها آنفا، فإذا بفتنة أخرى يتم إيقاظها في البصرة قام بها الزنج، وسميت نسبة لهم بثورة الزنج. فمن هم هؤلاء الزنج وما قصتهم؟ هم جماعة من شعوب أفريقيا الشرقية من أصحاب البشرة السوداء من بقايا تجارة العبيد التي كانت سائدة في الجاهلية، فجاء الإسلام فحررهم فأصبحوا متساوين مع إخوانهم في الدين من العرب والعجم والأبيض والأصفر من الناس وفقيرهم وغنيهم. ونتيجة هذه الحرية التي تمتعوا بها في الإسلام وفي جو العراق المفعم بالفتن جعلهم يقتدون بأهل العراق بالمطالبة بالاستقلال عن الدولة الأموية وبإمارة خاصة بهم أسوة بغيرهم، فتطلع بعضهم إلى الزعامة والخروج عن ولاية البصرة وإعلان ولاية خاصة بهم مستقلة عن الدولة الأموية، فتجمع بعض نفر منهم في منطقة تسمى الأبلة والفرات بقيادة شخص منهم اسمه رباح شيراز نجي، حيث قاموا بحركة عصيان وتمرد فأهلكوا الزرع والضرع وعاثوا في الأرض الفساد. ولم تكن هذه الثورة الأولى التي يقومون بها، فلقد قاموا بعدة ثورات متلاحقة، فكانت الثورة الأولى في عهد ولاية مصعب بن الزبير على البصرة، ثم الثانية في عهد ولاية عبد الله بن خالد، ثم الثالثة والأخيرة في عهد الوالي كراز السلمي في عهد الحجاج. وكان والي بني أمية اسمه كراز السلمي، فأرسل إليه رباح شيراز نجي زعيم الزنج رسالة تحط من قدره، وفيها تهديد ووعيد، وأعلن فيها نفسه أميرا للمؤمنين بدل الخليفة عبد الملك بن مروان. قال فيها: من أمير المؤمنين رباح شيراز نجي إلى كراز السلمي، أما بعد فقد حان وقت ولادة أم أمير المؤمنين، فأرسل إليها امرأتك لتقبلها والسلام، أي لتولدها أي الداية. ولكن بدلا من أن يقوم كراز السلمي بمواجهة هذه الانتفاضة غادر البصرة خوفا على حياته من الزنج. وعندما علم الحجاج بما حصل وكان قد انتهى من ابن الجارود، أمر عامله على شرطة البصرة زياد بن عمر أن يرسل ابنه حفص بن زياد للقضاء على ثورة الزنج، إلا أن الزنج تمكنوا منه وهزموه، مما أدى إلى ارتفاع معنوياتهم واستفحال أمرهم، فارتفع شأنهم وزادت قوتهم وكثر أتباعهم، مما دفع الحجاج إلى الذهاب إلى البصرة بنفسه وهو يغلي ويفور. بعد أن حشد جمع من أهل البصرة الموالين لبني أمية، وعند الوصول إلى البصرة قام كما هي عادته في مخاطبة أهل الفتنة قبل أن يبدأهم القتال، وخاطبهم بثورة وغضب وتهديد ووعيد، فوقف قائلا لهم: يا أهل البصرة، إن عبيدكم وكساحيكم رأوا معصيتكم فتأسوا بكم، وأيم الله لئن لم تخرجوا على هؤلاء الكلاب فتكفوني أمرهم لأعقرن نخلكم ولأنزلن بكم ما أنتم أهل له. وولى الحجاج على البصرة كراز السلمي الذي هرب عندما ثار الزنج، وكان الحجاج يهدف من وراء إعادة تعيينه أميرا عليهم إعادة الاعتبار له واستعادة مكانته وكرامته بين أهل البصرة، وكان الحجاج في ذلك مصيبا، فقام كراز السلمي بمهاجمة الزنج بحماسة واندفاع وشد عليهم، فتمكن من النيل من زعيمهم شيراز نجي وقتله، مما جعل أنصاره يتفرقون في الأمصار، وكما هي عادة الحجاج بعدم ملاحقة من يهزمون أمامه لم يلاحقهم لقتلهم، ولم يقم الحجاج بقتل أي شخص غير الذي قتل في المعركة أثناء إخماد فتنة الزنج، وبذلك تم إخماد فتنتهم والقضاء على خطرهم إلى الأبد. خامسا، الحجاج والقضاء على خطر الخوارج قضاء مبرما. بداية علينا أن نعرف من هم الخوارج، فالخوارج هم الذين خرجوا على علي ومعاوية بعد حادثة التحكيم الشهيرة بين علي ومعاوية في معركة صفين التي حدثت بينهما، حيث تم انتداب أبي موسى الأشعري عن علي بن أبي طالب وعمر بن العاص عن معاوية بن أبي سفيان، مما دفع مجموعة من أنصار علي رضي الله عنه بالخروج عليه ورفض هذا التحكيم باعتباره احتكاما لغير شرع الله، وأعلنوا تكفير كل من قبل بالتحكيم من أنصار علي ومن أنصار معاوية، وكان معظمهم من الصحابة، فهم بذلك قد كفروا الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يتوقفوا عند ذلك بل كفروا مرتكب صغائر الذنوب والكبائر، فهم بذلك خرجوا عن القرآن والسنة، فالقرآن والسنة لا يحكمان بالكفر على مرتكب الذنوب مهما كانت ولا الكبائر مهما بلغت، ما دام المسلم بقي موحدا لله لا يشرك به شيئا، ولم يقل بأن هذه الذنوب والكبائر حلال، أي استحلها، وإنما ارتكبها عن ضعف وعدم تحد لله رب العالمين. فالإنسان غير معصوم من الذنوب والكبائر مهما بلغ من الصلاح والتقوى، وإلا فإذا قلنا بغير ذلك فإننا نقول بعصمته، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء، فبعد محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد عصمة لأحد، ولذلك لا يجوز أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله. ولماذا أمرنا الله سبحانه بالاستغفار عندما نذنب ونتوب عن الكبائر؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فالله سبحانه لا يقبل الاستغفار من كافر، ونهى الله سبحانه إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه لأنه كان مشركا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمنافقين أو الصلاة عليهم، فالاستغفار لا يكون إلا من مسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم. فهؤلاء الخوارج الذين أصبحوا يشكلون خطرا على الإسلام والمسلمين، واعتبروا أنفسهم معصومين لا يخطئون ولا يستغفرون، قد وجدوا في خروج عبد الله ابن الزبير على بني أمية غطاء لهم ولدعوتهم، وحجة لهم في الخروج على الأمويين، مما جعلهم ينضمون إلى عبد الله ابن الزبير في مكة. ولكن بعد أن أنهى الحجاج فتنة عبد الله ابن الزبير رفع عنهم هذا الغطاء، فقاموا بالفرار من وجه الحجاج إلى العراق، واجتمع قادتهم نافع ابن الأزرق ونجد ابن عامر وعبد الله ابن صفار وعبد الله ابن إباض في البصرة، وعينوا أحدهم زعيما عليهم وهو نافع ابن الأزرق أحد أشهر قادتهم، وبذلك تحولت البصرة بعد القضاء على فتنة عبد الله ابن الزبير إلى ملاذ لهؤلاء الخوارج. ولكن سريعا ما وقع خلاف بين زعيمهم نافع ابن الأزرق والقادة الآخرين حول بعض المسائل الفقهية والحكم فيها، فلما عصي عليهم الاتفاق رحل نجد ابن عامر إلى اليمامة فأسس فرقة النجدات، ثم انقلب عبد الله ابن صفار ثم عبد الله ابن أباض، مما أدى إلى نشوء ثلاث فرق من الخوارج سميت بأسماء زعمائها، وهذه الفرق هي الأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق، والصفرية أو الصفرية أتباع عبد الله ابن صفار، والأباضية أتباع عبد الله ابن أباض. وفي عام 73 هجري أعلن الخوارج الأزارقة فرض سيطرتهم ونفوذهم على الأحواز، فقويت شوكتهم واشتد عزمهم وزاد طمعهم وطموحهم، حيث أصبح لديهم قوة عسكرية يستطيعون بها مواجهة جيش الأمويين في العراق، وصاروا يهاجمون الناس ويستحلون دماءهم وأموالهم دون تفريق بين أتباع عبد الله بن الزبير الذي كانوا يتغطون به وبين أتباع بني أمية الذين هم في الأساس خرجوا عليهم، ينهبون ويسلبون ويقتلون ويعيثون في الأرض فسادا. وعندما تولى بشر أخو عبد الملك البصرة كان الأزارقة قد وصلوا مشارف الفرات، فأمام استفحال خطرهم هذا فلم تكن هناك قوة تستطيع مواجهتهم والقضاء على خطرهم قضاء مبرما وتخليص المسلمين من فتنتهم وشرهم، فبعث الله عليهم الحجاج ليضع حدا لخطرهم ويوقف زحفهم ويخلص المسلمين من شرهم، فقام الحجاج بالهجوم عليهم ومطاردتهم فهزمهم وشرذ بهم من خلفهم، وبذلك استطاع الحجاج القضاء على الخوارج وتخليص المسلمين من شرهم إلى يوم الدين، حيث لم يتبقى لهم أتباع ولا قوة تستطيع أن تفرض سيطرتها على بقعة من الأرض. وهذه من أعظم إنجازات الحجاج التاريخية وأعظم خدمة قدمها وقام بها لخدمة الإسلام، فلماذا لا يذكرون لنا هذه الخدمة ولا يعلموننا إياها في المناهج؟ سابعا، الحجاج وإخماد فتنة ابن الأشعث. بداية، من هو ابن الأشعث؟ فقبل الخوض في الحديث عن فتنة ابن الأشعث لابد من التعريف به لنعلم خطورة موقعه وبالتالي خطورة فتنته وما كان قد يترتب عليها فيما لو نجحت ولم يستطع الحجاج إخمادها. فابن الأشعث هو عبد الرحمن ابن محمد الكندي، كان أحد قادة بني أمية وأشدهم إخلاصا لهم، وقد انحاز إلى معاوية في معركة صفين وهو من أهل الكوفة، فلماذا تمرد على بني أمية وغدر بهم؟ فإليكم الجواب، كان هناك ملك تركي اسمه رتبيل معاهدا للمسلمين ويدفع الجزية، فاستغل حالة الفتنة التي سادت الدولة الأموية وارتخاء قبضتها على الأمصار المفتوحة، فتشجع على القيام بنقض العهد والميثاق مع المسلمين، فامتنع عن دفع الجزية ولم يكتف بذلك، بل قام بقتل عبيد الله بن أبي بكر والي سجستان التي تقع في أفغانستان وأجزاء منها في باكستان وإيران، وقام بمهاجمة المسلمين وقتل أعدادا كبيرة منهم، فجهز الحجاج بصفته القائد العام لجيوش المسلمين والمدافع عنهم وحامي حماهم جيشا من أهل الكوفة والبصرة التي أخمد نيران فتنتها، وجعل على هذا الجيش قائدا هو عبد الرحمن ابن الأشعث الكندي. فتمكن الأشعث من إلحاق هزيمة برتبيل ملك الترك واستعادة جزء من سجستان، ثم توقف عن الزحف فجأة على أن يستأنفه في العام القادم، وأرسل للحجاج يخبره بذلك، ولكن الحجاج لم يقبل منه إيقاف الزحف وطالبه بمواصلته والاستمرار بمقاتلة رتبيل حتى القضاء عليه وعلى جيشه، حتى لا يتمكن من جمع شتات جنده ويستعيد تنظيم قواته فيعيد الكرة على المسلمين فيفقد ما فتحوه من أراض. ولكن الأشعث رفض أوامر الحجاج، بل قام بعرض الأمر على جنوده وهو يعرف بأنهم سيرفضون أمر الحجاج، واستشارهم هل يطيع أمر الحجاج أم لهم رأي آخر، وبالفعل رفضوا طاعة أمر الحجاج. وظل ابن الأشعث مرابطا في مكانه دون تقدم، رافضا أوامر الحجاج بمطاردة رتبيل للإجهاز عليه، فأرسل الحجاج إليه رسولا هو إسحاق بن محمد بن الأشعث يأمره بمطاردة فلول رتبيل ملك الترك والإجهاز عليها حتى لا يجمع قواه مرة أخرى. ولكن عبد الرحمن بن الأشعث الذي كان يبيت إعلان التمرد والثورة على بني أمية متخذا من رفضه لأوامر الحجاج حجة، قام في جيشه مخاطبا لهم قائلا: جاءني كتاب أميركم الحجاج يعجزني ويضعفني ويأمرني بتعجيل التوغل بكم في أرض العدو، وهي الأرض التي أهلك فيها إخوانكم بالأمس، وإنما أنا رجل منكم أمضي إذا مضيتم وأبي إذا أبيتم. فثار الناس وقالوا: بل نأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع له، فإن ابن أبي رغال لا يريد بنا خيرا. فهم لم يكتفوا برفض أوامر الحجاج فقط، بل اتهموه بالخيانة ووصفوه بأبي رغال الذي دل جيش أبرهة الحبشي على الكعبة، وقام ابن الأشعث بالقدوم إلى البصرة واقتحامها، فقام أهل البصرة بمبايعته ونقضهم لبيعة خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان، وانضم إليهم سعيد بن جبير ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، وبذلك عظم شأن ابن الأشعث واستفحل خطره، حتى أن ابن الأشعث أعلن نزع بيعته للخليفة عبد الملك بن مروان وأعلن نفسه الخليفة وأخذ البيعة من أهل البصرة. فردا على هذا التمرد وهذا الانقلاب والغدر الذي أعلنه عبد الرحمن بن الأشعث ونقضه للبيعة مع الخليفة عبد الملك، قام الحجاج بإرسال جيش للقضاء على تمرده بقيادة الأشعث الكندي. فالتقت جمعان في موقعة اسمها دير الجماجم، وبدأ النزال وسالت الدماء وحصدت الرؤوس وتمزقت الأبدان وتبعثرت الأشلاء. طالت أيام المعركة واستعرت نيرانها وعلى وطيسها، ولا غالب ولا مغلوب، مما جعل بعض الأصوات الحكيمة في دار الخلافة بالشام تطالب وقف القتال والعودة لصوت العقل والحكمة وحقن دماء المسلمين، وطالب رؤوس قريش وأهل الشام بضرورة إيقاف هذه المذابح، وقالوا للخليفة: إن كان يرضي أهل العراق أن ينزع الحجاج عنهم نزعناه، فإن خلعه أيسر من قتالهم ونحقن بذلك دماء المسلمين. وحقنا لدماء المسلمين نزل عبد الملك ابن مروان على رأيهم وقبل اقتراحهم وأرسل إلى العراق ابنه عبد الله وأخيه محمد ابن مروان ومعهما جند كثيف وقال لهم اعرض على أهل العراق عزل الحجاج وإجراء الأعطية عليهم مثل أهل الشام ونزول عبد الرحمن ابن الأشعث أي بلد شاء فإذا نزله كان عليه واليا ما دام حيا وعبد الملك ابن مروان خليفة فإن أجاب أهل العراق عزلت الحجاج وولي محمد ابن مروان على العراق وإن لم يجب أهل العراق ولم يسمعوا لهذا فالحجاج أمير الجماعة وأنتما تسمعان له وتطيعان. لقد كان هذا الأمر طعنة للحجاج إذ أنه بمثابة إعلان فشله وعدم قدرته على ما هو قادر عليه وتقليل من كفاءته فعندما أبلغ بذلك أرسل الحجاج إلى عبد الملك رسالة قال فيها والله لئن أعطيت أهل العراق خلعي لا يلبث إلا قليلا حتى يخالفوك ويسيرون إليك ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك ألم تسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر على ابن عفان فلما سألهم ما يريدون قالوا نزع سعيد بن العاص والي البصرة فلم تتم لهم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه إن الحديد بالحديد يفلح استخر الله فيما ارتأيت والسلام. وبالفعل حصل كما توقع الحجاج فردوا بالإجماع بالرفض وبعنجهة واستكبار وغرور وإصرار على خلع الخليفة نفسه حيث أجابوا الرسل الذين بعثهم الخليفة عبد الملك بن مروان إن الله قد أهلكهم فأصبحوا في الضنك والمجاعة والقلة والذلة ونحن ذو العدد الكثير والسعر الرخيص والمادة القريبة لا والله لا نقبل وأعادوا المطالبة بخلع عبد الملك بن مروان نفسه إضافة للحجاج وكان إجماعهم على خلعه. عندما علم رسولا عبد الملك عبد الله بن عبد الملك ومحمد بن مروان بما أجمع عليه أهل العراق قالا للحجاج شأنك بعسكرك وجندك فاعمل برأيك فإنا أمرنا أن نسمع لك ونطيع. قال الحجاج قد قلت لكم إنه لا يراد بهذا الأمر غيركم ويقصد بني أمية وإنما أنا أقاتل عن سلطانكم وإنما سلطاني سلطانكم. فاستمرت الحرب بعد ذلك سجالا بين الطرفين كر وفر وقد تأثر أهل العراق بمقتل جبل ابن زمر قائد فرقة القراء أقوى فرقة في جيش ابن الأشعث حيث إن معظم جيش عبد الرحمن ابن الأشعث كان من العراقيين من البصرة والكوفة وقد حاول بسطام ابن مصقلة أن يقوم مقامه ويعيد لفرقة القراء عزمها وقوتها ولكنه لم يفلح بذلك وكذا حاول أبو البختري بعد 100 يوم من القتال وسالت دماء المسلمين أنهارا من أهل الشام وأهل العراق بسبب إصرار ابن الأشعث على القتال. هزم ابن الأشعث مما جعله يولي الأدبار ويهرب إلى سجستان ليستجير برتبيل ملك الترك عدو الإسلام والمسلمين الذي أرسله الحجاج للقضاء عليه وطلب منه حمايته من الحجاج والنجدة تاركا فلوله مهزومة منكسرة وقد كانت بالأمس مزهوة منتصرة ولكن الحجاج أرسل إلى رتبيل يطالبه بتسليم ابن الأشعث وعندما علم ابن الأشعث بأن رتبيل سيسلمه إلى الحجاج خوفا منه قام بالانتحار. فلجوء ابن الأشعث إلى رتبيل عدو الله الذي أرسله الحجاج للقضاء عليه وقيامه بالانتحار يوضح على أن ابن الأشعث كان هدفه الدنيا وليس نصرة الإسلام فهو كان مغرورا معتدا بنفسه ونسبه حيث ينتمي نسبا إلى ملوك قبيلة كندا فلو كان حقا على حق ما انتحر وما استجار بعدو الله رتبيل. وبذلك انتهت فتنة ابن الأشعث بالعراق بعد أن غدر ببني أمية ونقض البيعة معهم وسار بأهل العراق بالباطل وأشعل نار الفتنة وسفك دماء كثيرة من أجل عرض الدنيا والجاه والسلطان حيث استغل أهواء أهل العراق الكارهين لبني أمية وقائدهم الحجاج من أجل تحقيق أطماعه فأوردهم موارد التهلكة وعندما هزم فر ولاذ بأعداء الله من غير المسلمين وقام بالانتحار فباء بغضب على غضب وحق فيه قول الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. عاد الحجاج إلى الكوفة ظافرا منتصرا، ووقف فيهم مخاطبا فقال: يا أهل العراق، الكفرات بعد الفجرات، والغدرات بعد الخطرات، والنزوة بعد النزوات. إن بعثتم إلى ثغوركم غللتم وخنتم، وإن أمنتم أرجأتم، وإن خنتم نافقتم. لا تذكرون حسنة ولا تشكرون نعمة. هل استخفكم ناكث، أو استغواكم غاو، أو استنصركم ظالم، أو استعضدكم خالع، إلا اتبعتموه وآويتموه ونصرتموه ورحبتموه. يا أهل العراق، هل شغب شاغب، أو نعب ناعب، أو زفر زافر، إلا كنتم أنصاره وأتباعه. يا أهل العراق، ألم تنهكم المواعظ؟ ألم تزجركم الوقائع؟ كانت ثورة ابن الأشعث لا تقل في خطورته عن ثورة ابن الزبير والخوارج، ولم يكن خطرها على الحجاج فقط، وإنما كان خطرها على الخلافة الأموية والدولة الإسلامية التي ما زالت في مهدها، فهي أشبه ما تكون بانقلاب عسكري قام به أحد قادة جند بني أمية الذي كان لا يشك بولائه لهم، فتح كثيرا من البلدان، مما جعله يصاب بالغرور وبحظ كبير من نفسه، حتى وجد نفسه أعلى وأكبر من أن يأتمر بأمر أي قائد أعلى منه، حتى وصل به الأمر بأن توسوس له نفسه بأنه أحق بالخلافة، مما جعله يطلب البيعة لنفسه، مستغلا انتشار الفوضى والفتن والتمرد في جميع أنحاء الدولة الأموية. وهكذا انتهت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، والتي استمرت حوالي 4 سنوات، والتي كادت أن تعصف بالخلافة الأموية والدولة الإسلامية، وكان ذلك عام 85 هجري. فهل ما فعله الحجاج كان مخالفا لشرع الله، أم ما فعله عبد الرحمن بن الأشعث هو الذي كان مخالفا لشرع الله بإشعاله للفتنة، بنقضه البيعة للخليفة عبد الملك بن مروان، ورفضه لأوامر الحجاج القائد العام لجيوش بني أمية؟ ورغم التنازلات التي قدمها عبد الملك بن مروان، ومنها عزل الحجاج، إنهم ألقوا السلاح وامتنعوا عن القتال وأعادوا البيعة واعتزلوا الفتنة، إلا أنهم أصروا على القتال، بل طالبوا بعزل عبد الملك بن مروان نفسه وأخذ البيعة لعبد الرحمن بن الأشعث. ثامنا، الحجاج وإخماد ثورة الأكراد والديلم. من هم الديلم؟ هم أحد الشعوب الإيرانية، عبارة عن مجموعة من القبائل الجبلية التي كانت تعيش في شمال الهضبة الإيرانية، وهي الجزء الجبلي من منطقة جيلان على حدود أذربيجان، وهم والأكراد يعيشون تقريبا في نفس المنطقة. وحالة الفوضى التي سببتها الفتن التي عمت دولة بني أمية والمنطقة الجبلية التي يعيشون فيها وصعوبة تضاريسها شجعتهم على إعلان الثورة على بني أمية، فكونوا فرقا لمحاربة جيش المسلمين، ففرضوا سلطانهم على أجزاء واسعة من بلاد فارس، وقد أفسدوا في الأرض. فأرسل الحجاج عمرو بن هانئ العبسي في جيش من أهل الشام، وتمكن من استئصال شأفتهم والقضاء عليهم. وفي الشمال وعلى بحر قزوين كان الديلم يداهمون معسكرات المسلمين إلا ثغرا واحدا، كان هو المنفذ الوحيد للمسلمين على بحر قزوين، يقوم على حراسته مجموعة أو جماعة أطلقوا على أنفسهم المرابطون في سبيل الله، وذلك لشدة حرصهم على حماية هذا الثغر والدفاع المستميت عنه. تاسعا، الحجاج وفتنة سعيد بن جبير. قبل الحديث عن فتنة سعيد بن جبير، لابد من التعريف به كما عرفنا بعبد الله بن الزبير عند الحديث عن فتنته. فبداية، من هو سعيد بن جبير؟ هو سعيد بن هشام الأسدي الوالبي، ولد في الكوفة عام 45 هجرية، وقيل في 38 هجرية، وهو حبشي الأصل، وكان مولى لبني والبة بني الحارث من بني أسد، اعتنق الإسلام وبإسلامه تم اعتاقه من العبودية. وهناك دلائل في كتب الشيعة بأنه كان متشيعا، ومن هذه الدلائل فهو كان فقيها ومفسرا للقرآن، وتفسيره أدرجه ابن النديم صاحب كتاب الفهرست في قائمة تفاسير الشيعة. وذكر الشيخ الشيعي آغا بزرك الطهراني في موسوعته الذريعة التي رصد فيها مصنفات علماء الشيعة في التراث الإسلامي والعربي وغير العربي تفسير سعيد بن جبير إلى تصانيف الشيعة، آغا بزرك الذريعة الجزء الرابع صفحة 241. وقال العالم الشيعي الحلي في كتابه الخلاصة والكشي بتشيعه، ولذلك قتله الحجاج. وقال محمد بن عمر بن عبد العزيز المشهور بالكشي نسبة إلى منطقة كش القريبة من سمرقند، وهو من أهم علماء الشيعة وصاحب الكتاب المشهور برجال الكشي، وهو كتاب يبحث في علم الرجال، وتوفي في عام 350 هجري بتشيع سعيد بن جبير في الجزء الأول صفحة 332. وقال عنه الطوسي أحد علماء الشيعة بأنه كان من أصحاب السجاد، وعندما هزم ابن الأشعث الذي انضم إليه ضد بني أمية هرب إلى أصفهان وقم في إيران، وكما نعرف الآن قم مركز الدين المجوسي الإيراني الصفوي، ثم بعد فترة من الزمن غادرها إلى مكة، وقد نسب إليه الشيعة في كتبهم أعمالا لا تستقيم دينا ولا عقلا ولا منطقا، وإنما نسبها إليه من كتب تاريخ بني أمية من المؤرخين الذين ذكرناهم في المقدمة، لإعطاء سعيد بن جبير منزلة فوق منزلة الأنبياء، ولإعطاء عملية قتله بأنها كانت تستهدف عالما فوق السياق الطبيعي للصحابة والتابعين وجميع البشر. فمما نسب إليه بأنه كان يقرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة في جوف الكعبة، وأنه كان يقرأه أحيانا كاملا ما بين المغرب والعشاء، وأنه ختم القرآن مرتين ونصف في صلاة واحدة من كتاب البداية والنهاية. فما نسب إليه واضح أنه مستحيل وكذب واضح، وأنه متوافق مع افتراءات الشيعة وما ينسبونه للأئمة الذين يعتقدون بألوهيتهم، والأئمة منهم براء، فلو كان كل جزء من القرآن يستغرق نصف ساعة في قراءته، إن كانت القراءة سريعة فإنه يحتاج لقراءة 30 جزءا 15 ساعة، فهذا يعني أنه لو كان يصلي الفجر فسينتهي النهار وهو لم يكمل صلاة الفجر، وهذا يعني بأن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ذهب وقتها دون أن يصليها، ولو كانت صلاة العشاء فإنه سيبلغ صلاة الفجر والظهر وهو لم ينتهي منها، فهذه المبالغة بتقوى سعيد بن جبير وطريقة عبادته هي الوجه الآخر للمبالغة في الطعن في الحجاج، وهذا مما يثبت بأن قصة الحجاج مع سعيد بن جبير حرفت وزيفت من البداية إلى النهاية لتظهر الحجاج بأنه شيطان رجيم، وأن سعيد بن جبير أعلى منزلة من الأنبياء والعياذ بالله. وهذا جميع ديدن من كتبوا تاريخ بني أمية الذين ذكرناهم في المقدمة. وروى عنه الشيعة جميع الأحاديث التي تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمر وجميع الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، كأحاديث الحوض وارتداد الصحابة وحديث رزية الخميس الذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هجر في سكرات الموت، أي صار يهذي ويتكلم كلاما غير مفهوم والعياذ بالله، وحديث الاثني عشر خليفة، وحديث الثقلين، وحديث الوصاية لأمير المؤمنين، وحديث مدينة العلم، وحديث توسل آدم بالخمسة الطيبة أصحاب الكساء، وحديث انتقام الله من قتلة الحسين، وأحاديث كثيرة في فضائل علي رضي الله عنه. وهذه الأحاديث تسربت إلى أحاديث أهل السنة، وهي أحاديث تتناقض مع القرآن تناقضا بينا، وفيها الروح الشيعية واضحة، بل وفيها إساءة بالغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمر وللصحابة رضي الله عنهم، وخصوصا حديث رزية الخميس الذي يتهم رسول الله بأنه لم يكمل تبليغ رسالة الله، وبأنه وهو ينازع اتهمه عمر بأنه يهجر، أي يتحدث بما لا يعي، أي يلخبط بالكلام والعياذ بالله، وبأنه منعه من كتاب كان يريد أن يوصي بالخلافة لعلي بن أبي طالب، وكذلك حديث الحوض الذي يستدل به الشيعة على ردة أبي بكر وعمر والصحابة جميعا، واعتبار المرتدين الذين قاتلهم أبي بكر كانوا على حق، وأن أبا بكر رضي الله عنه كان على باطل، وحديث توسل آدم عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المقدمة للتعريف بسعيد بن جبير ضرورية لنعرف هذه الشخصية ويكون لدينا خلفية عنها لشهرة قصته مع الحجاج، والتي رسخت في التاريخ حسب ما رواها المؤرخون وعلماء الشيعة الذين اتخذوا منها حجة لإثبات بأنهم على حق وأن الحجاج وبني أمية على باطل ولدعم روايتهم التاريخية المزورة. فقصة الحجاج مع سعيد بن جبير رحمهما الله من الطعونات الكبرى التي تستخدم للطعن بالحجاج لتشويه سيرته وتاريخه وشخصيته والاحتجاج بها على ظلمه وعلى قتله للعلماء، لذلك بالغوا بتعظيمه وإعلاء منزلته وشأنه، وبالغوا بشيطنة الحجاج ليجعلوا من ذلك حجة يستشهدون بها على كفر الحجاج والعياذ بالله، فجعلوا من هذه القصة حجة على الكفر والإيمان، ومعظم الذين يحتجون بذلك لا يعلمون عن قصة الحجاج وسعيد بن جبير شيئا، ولماذا قتله الحجاج؟ ولو سألت هؤلاء هل قرأت تفاصيل هذه القصة وبحثت في التاريخ عنها لتعرف الحقيقة؟ أم أنك تردد ما تسمع كالببغاوات؟ وهل إذا قرأت هل ممكن أن تجيب عن الأسئلة التالية؟ لماذا قتل الحجاج سعيد بن جبير؟ هل كان الحجاج محقا في قتله لسعيد بن جبير؟ أم كان قتله ظلما وعدوانا؟ بل إن أكثر من يحتجون بهذه القصة لا يعرفون من هو سعيد بن جبير اللهم اغفر له وارحمه، فهم كالببغاوات يرددون أكاذيب الشيعة دون علم ولا معرفة ولا بحث في التاريخ. وقصة الحجاج مع سعيد بن جبير مقرونة دائما بقصة عبد الله بن الزبير مع الحجاج، فلا يذكر الحجاج إلا ويذكر معه سعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير، حتى أن تاريخ الحجاج وأفعاله تختصر في قتله لهذين الاثنين. أما عبد الله بن الزبير فشرحنا قصته بالتفصيل فيما سبق ولماذا قتله الحجاج، وإليكم قصة الحجاج مع سعيد بن جبير بالتفصيل والإجابة على الأسئلة التي طرحناها قبل قليل، أرجو قراءتها بتمعن وبتدبر حتى تتعرف على الحقيقة وتعلم لماذا قتله الحجاج وهل كان محقا أم لا، وهل كان قتله لسعيد بن جبير يجعل الحجاج من الكافرين أم أنه طبق عليه حكم الله وشرعه، وهل تطبيق حكم الشرع على الناس مهما على شأنهم ونسبهم وأسبقيتهم في الإسلام يعتبر مخالفا لشرع الله أم أنه من شرع الله؟ فشرع الله فوق وقبل كل شيء، فدين الله هو العدل المطلق ولا أحد فوقه. وبدفاعنا عن دين الله علينا ألا نداهن ولا أن نهادن ولا نكترث بمن نصطدم ولا بمن نرتطم إن كانت غايتنا رضا الله وليس رضا الناس. فما كتبه المؤرخون الأوائل في بداية العصر العباسي عن بني أمية والذين ذكرناهم في المقدمة أصبح وكأنه دين منزل لا يأتيه الباطل وهو الحقيقة والعياذ بالله، فهم لم يذكروا القصة الحقيقية وكما حصلت، فالحجاج كان يحترم سعيد بن جبير رغم غدره بالحجاج ونقضه للبيعة مع بني أمية أكثر من مرة والخروج على الخليفة أكثر من مرة وعفى عنه الحجاج أكثر من مرة واسترضاه أكثر من مرة احتراما وتقديرا لمنزلته العلمية، وهذا ما سنتعرف عليه الآن. وحتى تعلم أيها المسلمون بأن العلم ليس حجة على صحة العقيدة والمنهج ولا يعصم أحدا من الذنوب والمعاصي ومن الاجتهاد الخاطئ ولا حتى من الكبائر، وأن العالم مهما بلغ من العلم والشهرة والمنزلة والصلاح فهو ليس فوق شرع الله ويخضع لحكم الشرع، فلا أحد فوق شرع الله. فسعيد بن جبير تحمل مسؤولية ما ارتكبه من أخطاء سالت بسببها دماء المسلمين رغم ما أتاه الله من علم، ففتوى منه كانت ممكن أن تحقن هذه الدماء وتمنع هذه الفتن التي اضطر الحجاج أن يخمدها أحيانا بالسيف. فسعيد بن جبير كما هو معروف واحد من علماء التابعين وعلمه واسع ومن أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، وقد كان في مكة عندما دخلها الحجاج بعد إخماده لفتنة ابن الزبير، فبعد مقتل عبد الله ابن الزبير لم يتعرض له الحجاج بسوء، بل قام سعيد ابن جبير بمبايعة الخليفة عبد الملك ابن مروان، وعندما قدم مع الحجاج إلى العراق جدد البيعة لعبد الملك ابن مروان مرة أخرى، ولكن يبدو أن هذه المبايعة كانت تقية كما تدل أحداث هذه القصة. تكريم الحجاج لسعيد بن جبير. ومن أجل أن يرفع الحجاج من منزلتي وهيبتي وشأني سعيد بن جبير بين المسلمين، وله الحجاج القضاء في الكوفة، إلا أن أهل الكوفة رفضوا أن يكون على القضاء إلا من كان من أصول عربية خالصة وليس من الموالي، فهو من أصل حبشي موالي بني أسد كما ذكرنا في تعريف سعيد بن جبير. فاستجاب لهم الحجاج فولى أبا بردة بن أبي موسى الأشعري القضاء، ولكن من أجل أن يحفظ لسعيد بن جبير منزلته العلمية الاجتماعية طلب من بردة بن أبي موسى الأشعري بأن لا يبرم أمرا ولا يقضي بمسألة إلا برأي سعيد بن جبير، وهذا يعني بأن الحجاج جعل أبا بردة بن أبي موسى الأشعري واجهة لسعيد بن جبير، وجعل سعيد بن جبير مرجعية علمية له، ثم أعطى سعيد بن جبير 100,000 درهم ليفرقها على ذوي الحاجة، وجعله من مستشاريه وأصحابه المقربين، وكان معظمهم من رؤوس العرب، وقربه إليهم، فهل بعد هذا التكريم تكريم؟ فحفظ الحجاج لسعيد بن جبير كرامته بحفظه لمكانته العلمية والاجتماعية والاقتصادية، وهو من الموالي، ورفع قدره بين العرب، وخصوصا أن العرب لا زالوا قريب عهد بالجاهلية ويعتزون بأنسابهم وقبائلهم. ولكن ما الذي دفع سعيد بن جبير رغم كل هذا التقدير والاحترام من الحجاج له إلى الغدر ونقض البيعة، مما اضطر الحجاج أن يقيم عليه الحد والقصاص منه؟ قصة سعيد بن جبير مع الحجاج بالتفصيل، فإليكم القصة كاملة، وأرجو أن تركزوا وأنتم تقرؤون حتى تفهموا وتعرفوا ثم تحكمون. عندما جهز الحجاج حملة ابن الأشعث لمواجهة رتبيل ملك الترك التي تحدثنا عنها سابقا عندما تحدثنا عن إخماد فتنة عبد الرحمن ابن الأشعث، عين سعيد بن جبير مسؤولا ماليا عن نفقات الجند لشدة ثقته به، وعندما أعلن ابن الأشعث خروجه على الوالي والخليفة عبد الملك بن مروان، والذي شرحنا قصته فيما سبق، الذي كان تمرده أشبه ما يكون بانقلاب عسكري وكاد أن يطيح بالدولة الإسلامية الأموية، ومع ذلك قام سعيد بن جبير بنقض بيعة عبد الملك بن مروان وبموالاة ومبايعة ونصرة ابن الأشعث والانضمام إليه. وفي إحدى المعارك بين ابن الأشعث والحجاج وقع سعيد بن جبير في الأسر، فجيء به إلى الحجاج، ورغم ذلك لم يقتله الحجاج بل تحاور معه بحوار فيه عتاب لسعيد بن جبير، حيث دار بينهما الحوار التالي: قال له الحجاج: ويحك يا سعيد، أما تستحي مني بعد كل هذا التكريم الذي كرمناك به والمنزلة التي أنزلناك بها؟ ألا تستحي من الله المراقب لي ولك والشاهد علي وعليك؟ فقال سعيد: أصلح الله الأمير وأمتع به، هي بلية وقعت وعذاب نزل، والقول كما قال الأمير وكما نسب إليه، إلا أني رجل قد أزهى وطغى ولبسته الفتنة وركب الشيطان كنفيه، فإن تعاقب فبذنب وإن تعفو فسجية منك. فقال له الحجاج بكل محبة وود وثقة به لم تتزعزع: فإنا قد عفونا عنك وسنردك إلى ابن الأشعث مرة أخرى، أي بأن الحجاج قبل عذر سعيد بن جبير بعد عتاب المحب وعفى عنه، ورغم ذلك لم يفقد ثقته به، فقرر أن يرسله للأشعث مرة أخرى بكتاب وأن يكون هو رسوله للأشعث لحقن دماء المسلمين ووقف الفتنة والعودة إلى بيعة عبد الملك بن مروان. فهل هناك تقدير بعد هذا التقدير وثقة بعد هذه الثقة؟ يا من تتهمون الحجاج بأنه قتل سعيد بن جبير ظلما وعدوانا وتأبط شرا ودون أن يقيم عليه الحجة، فكتب الحجاج كتابا لابن الأشعث وأرسله مع سعيد بن جبير، وفي الطريق قام سعيد بن جبير بنقض البيعة مرة أخرى، حيث قام بحرق كتاب الحجاج إلى ابن الأشعث، وقدم سعيد على ابن الأشعث وأخبره بما حصل بينه وبين الحجاج، وبايع ابن الأشعث مرة أخرى، وبقي معه إلى أن هزم ابن الأشعث في موقعة دير الجماجم، وقتل فيها من قتل وهرب من هرب، والتي تحدثنا عنها فيما سبق. وهرب سعيد بن جبير في من هربوا وتوجهوا إلى أصبهان، فكتب الحجاج إلى عاملها بالقبض عليه وإرساله إليه، إلا أن الرجل أرسل إلى سعيد بن جبير يطلب منه الخروج من البلاد سرا، فخرج إلى أذربيجان واغتنم الفرصة متجها إلى مكة وأقام فيها ولاذ في البيت الحرام. وعندما تولى خالد القصري إمارة مكة طلب أهلها من سعيد بن جبير الفرار منها خوفا من أن يلقي القبض عليه، فرد عليهم: قد استحييت ولا مفر من قضاء الله. أما عثمان بن حيان المري فقد تولى المدينة وأخذ يرسل إلى الحجاج كل خارج على خلافة بني أمية من أهل العراق، فأرسل إليه عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وعمر بن أبي دينار وطلق بن حبيب ومجاهد، فعفى الحجاج عن عطاء وعمر، ومات طلق بن حبيب في الطريق، وحبس مجاهد، وكان ذلك سنة 94 هجري، أي بعد القضاء على فتنة ابن الأشعث بتسع سنوات. والدليل على أن الحجاج لم يكن مصرا على قتل سعيد بن جبير هو أنه لم يقتله عندما غدر المرة الأولى وانضم إلى ابن الأشعث، ثم تركه تسع سنوات بعد نقضه للبيعة وغدره بالحجاج في المرة الثانية، بعد تجديد ثقته به وإرساله لابن الأشعث مرة ثانية، فلم يطارده أو يبحث عنه، رغم أن الحجاج كان في كل عام يعتمر مرة ويحج مرة، وهذا يدل على أن الحجاج كان معظما لشعائر الله بتردده على الحج والعمرة. وعندما قبض عليه خالد القصري أمير مكة وأرسله إلى الحجاج، امتعض الحجاج من ذلك لأنه لا يريد أن يقبض عليه ولم يطلب منه أن يقبض عليه، فقال الحجاج: لعن الله ابن النصرانية، يقصد خالد القصري، أما كنت أعرف مكانه، أي مكان سعيد بن جبير، طوال تلك المدة؟ بلى والله، والبيت الذي هو فيه بمكة. وبما أنه أصبح الآن ماثلا أمام الحجاج فلا يمكن إلا أن يحاكمه محاكمة شرعية، فلا أحد فوق شرع الله. فدار بينهما الحوار التالي، وهذه الرواية من أصح ما روي في هذا الموقف، وقد ذكرها أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد، ينتهي نسبه بثمالة، وهو عوف بن أسلم من الأزد، ولد في العاشر من ذي الحجة 210 هجري 825 ميلادي، وتوفي عام 286 هجري 899 ميلادي، وهو أحد العلماء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقد، عاش في العصر العباسي في القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، في كتابه الكامل صفحة 297 الجزء الأول. وهذه الرواية من أصح الروايات التي تعبر عما جرى بين الحجاج وسعيد بن جبير، وهذه الرواية تنسجم مع المواقف التي حصلت بين الحجاج وسعيد بن جبير منذ أن تسلم الحجاج مهمة إخماد الفتن، وخصوصا في إخماد فتنة عبد الله بن الزبير وابن الأشعث، وهذه الرواية لا يذكرها أعداء الحجاج ويهملونها عن عمد رغم ورودها في أكثر من مصدر، ويذكرون حوارا آخر مفبركا ومفترا عليه فيه إساءة للحجاج، ويظهر بأن الحجاج تعمد قتل سعيد بن جبير ظلما وعدوانا وتأبط شرا ودون سبب، رغم أن هذا الحوار لا يصح عقلا ولا شرعا. أما الحوار المفبرك الذي اخترعه الشيعة سنذكره بعد الحوار الحقيقي الذي أقام فيه الحجاج الحجة والبينة القاطعة على سعيد بن جبير، وهذا هو الحوار: قال له الحجاج: يا سعيد، ألم أقدم مكة فأخذت منك البيعة؟ قال سعيد: بلى. قال الحجاج: أما قدمت الكوفة ووليتك إمامة الصلاة؟ قال سعيد: بلى. فقال الحجاج: ألم أولك القضاء؟ فضج الناس وقالوا: لا يصلح للقضاء إلا عربي، فاستقضيت أبا بردة ابن موسى الأشعري وأمرته ألا يقطع أمرا دونك؟ قال سعيد: بلى. قال الحجاج: أما جعلتك من المقربين مني ومن الذين أستشيرهم وكلهم من رؤوس العرب؟ قال سعيد: بلى. قال الحجاج: أما أعطيتك 100,000 درهم تفرقها في أهل الحاجة ثم لم أسألك عن شيء منها؟ قال سعيد: بلى. وظل الحجاج يعاتبه ويلوم فعله كما يفعل الرجل مع ولده، فقال سعيد: إني امرؤ من المسلمين يصيب مرة ويخطئ مرة. فرد عليه الحجاج: يا سعيد، فما الذي أخرجك علي؟ قال سعيد: كانت في عنقي بيعة لابن الأشعث لأنه ضغط علي. فغضب الحجاج وقال: هيه، رأيت لضغط عدو الرحمن عليك حقا ولم تر لله وأمير المؤمنين ولا لي عليك حقا، تنكث بيعتين وتفي بواحدة للحائك ابن الحائك، أضرب عنقه فإياه عني جدير بقوله: يا رب ناكث بيعتين تركته وخضاب لحيته دم الأوداج. الحوار المفبرك. أما الحوار المفبرك الذي ألفه المؤرخون الشيعة وهي مأخوذة من كتاب مواقف الشيعة الجزء الثاني صفحة 301 و304 للأحمد الميانجي الواقدي وأبو مخنف والكلبي، وتناقله المؤرخون عنهم واشتهر بين الناس عن عمد، والذي يظهر فيه الحجاج بأنه قتل سعيد بن جبير ظلما وعدوانا وكرها له وحبا في القتل، فهو حوار لم يحدث وغير صحيح، وهو من بنات أفكار أعداء الحجاج وأعداء بني أمية وجماح خيالهم، فهم يصورون أن الحجاج ألقى القبض على سعيد بن جبير تأبط شرا وكأنه كان معتزلا في صومعة، ودون أن يذكروا الأحداث التي ذكرتها سابقا قبل القبض عليه ولماذا ألقي القبض عليه وكيف. فمن الفواجع والمصائب التي لحقت بالمسلمين أن رواة التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية هم من الشيعة والذين ذكرناهم في المقدمة. ومن هذه الروايات التي تسربت إلينا وأصبحنا نتداولها وكأنها رواية مقدسة، من أنكرها فقد كفر، الحوار المشهور المزور والمفبرك الذي يزعمون بأنه دار بين الحجاج وسعيد بن جبير، والذي يتناقله الناس كالببغاوات، والذي كثير من علماء التاريخ نسفوا صحته وصدقه. فالذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في الصفحة 328 و330 و332 الجزء الرابع قال بأن هذه الرواية لا تصح وأنها قصة منكرة لأنها مروية عن حفص بن سليم السمرقندي، وهو وفق علماء الرواية كان كاذبا، وهو الأمر نفسه أكده الحافظ بن حجر في كتابه الميزان. وقال عنها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الصفحة 104 الجزء التاسع في ترجمة سعيد بن جبير: لقد رويت في قصة مقتل سعيد بن جبير أكثرها لا يصح فعليا، لذلك علينا أن نعمل عقولنا فلا نقبل القصص والحكايات والروايات الهشة التي بسهولة نكتشف تزويرها وفبركتها إذا ما أعملنا عقولنا التي أكرمنا الله بها. وفيما يلي الرواية المكذوبة التي تم إشهارها عن عمد في المناهج الدراسية والكتب التاريخية والأعمال الدرامية لتشويهه تاريخيا حتى يكاد الكثير أن يحفظها عن غيب، فعندما جيء بسعيد بن جبير إلى الحجاج ومكث أمامه قال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال الحجاج: بل سعيد بن كسير. قال سعيد بن جبير: أمي أعلم باسمي منك. قال الحجاج لحارسه: اقطع رأسه. وقبل أن يقطع رأسه دعا عليه سعيد بن جبير: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من بعدي أبدا. فقطع الحجاج رأس سعيد، فصار سعيد بن جبير يأتي للحجاج في المنام فيقوم مفزوعا وهو يصرخ: قتلني سعيد، قتلني سعيد. ومن أعظم الدلائل على أن هذه الرواية مكذوبة ومختلقة من أساسها أن الحجاج يعرف سعيد بن جبير معرفة جيدة، فكما ذكرنا آنفا فهو قد قربه منه بعد القضاء على فتنة الزبير واصطحبه إلى الكوفة ووله القضاء، ثم أرسله إلى الأشعث ثم نقض البيعة وانضم إلى الأشعث ثم ألقى القبض عليه في إحدى المعارك مع الأشعث ثم عفى عنه ثم نقض البيعة مرة أخرى، فلو كان الحجاج يضمر قتله لما جدد ثقته به أكثر من مرة بعد كل مرة ينقض فيها البيعة. والحجاج توفي بالمرض وفاة عادية بعد سعيد بن جبير، وسنذكر في موضع قادم كيف توفي الحجاج ووصيته. هذه قصة سعيد بن جبير مع الحجاج، فلو كنتم مكان الحجاج ماذا ستفعلون برجل غير معصوم مهما بلغ من العلم والتقوى والصلاح ومهما كان موقعه بين المسلمين؟ فمن قال بعصمة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وبسبب نقضه لبيعة خليفة المسلمين مرتين ثارت فتن وثورات وسالت دماء المسلمين وتطايرت أشلاؤهم في بلاد كثيرة، وكادت الدولة الإسلامية أن تنهار وينهار معها جميع البلدان التي فتحت، ويقضى على دين الله لولا أن تكفل الله بحفظ دينه، فسخر الحجاج في هذه المرحلة الخطيرة لينصر دينه. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان سعيد بن جبير على هذه الدرجة من الورع والتقوى، فما الذي دفعه لمناصرة ابن الأشعث وقد شهد هو عليه بأنه باغ وضال ومنافق؟ وكيف يقاتل تحت راية ابن الأشعث الذي قاد فتنة كادت أن تطيح بالدولة الإسلامية، وعندما هزم لجأ إلى عدو الله ملك الترك رتبيل ليستعين به ضد الحجاج والذي أرسله الحجاج لقتاله، وعندما رفض رتبيل حمايته انتحر والمنتحر مخلد بالنار. وإذا كان يسير على منهج الله وسنة رسوله وحافظا للقرآن الكريم، فلما كانت خيانته للمواثيق والعهود والانسياق إلى الفرقة وإشاعة الفوضى؟ ورغم ذلك وقد تمكن الحجاج من القضاء على ابن الأشعث، فلم يطارد سعيد وتركه حرا طليقا لتسع سنوات. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اللهم اغفر للحجاج ولسعيد بن جبير وارحمهما.